والله لا يحب كل كفار أثيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وأداة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله.